السلام عليكم. أنا اليوم توصلت إلى حقيقة علمية جنائية بأن المجرم كل ما كان ذكي وكل ما كان أكثر ثقافة قانونية أو له علاقة في الجهاز الأمني والقضاء وغيره وفاهم بالقانون، كل ما كان أكثر شخص إذا ارتكب جريمة يتم إلقاء القبض عليه وانكشافه ما يطول. بس لما يكون المجرم غامض اعرف ان هذا المجرم غبي. غبي لان الاجهزة الامنية ما هي قادرة تتوقع شنو خطواته القادمة او شلون يفكر، لانه قاعد يرتكب الجرائم بشكل عشوائي. لانه لو كان ذكي كان فهموا شنو اسلوبه هذا المجرم وليش يعمل هالاسلوب او ليش يستخدمه او وين يستهدف ومن هم الضحايا. لكن كل ما كان غبي كل ما تعقدوا وبتلشوا فيه، وانتم عارفين في كثير من جرائم القاتل المتسلسل انا متأكد 100% انه ما يكون ذكي، لا ابدا، يكون غبي لدرجة اهم ما هم فاهمين شلون يفكر. هذه جت بالطاري لان اليوم راح اتكلم عن نوعية جديدة من المجرمين اول مرة تمر عليكم هالنوعية هذه، وهو ان يكون المجرم هو القاضي. نعم قاضي. يمكن سمعتوا قبل عدة أشهر، 5 أشهر أو 6 أشهر، قضية حصلت في مصر والقاتل قاضي، قاضي معروف اسمه أيمن الحاج. هذا الله يسلمكم متزوج مذيعة معروفة جدا اسمها شيماء جمال. المهم حاصل بينه وبينها خلافات ومشاكل، وبحسب أقواله طبعا انها كانت تبتزه انها راح تكشف بعض الاجراءات او بعض الامور اللي كان يعملها وغير قانونية، انه كان يعني عنده بعض الامور المخالفة لقوانين الدولة وانه ياخذ رشوة ومن هالكلام هذا. فكانت تبتزه انه انا راح افضح. كنتم عارفين القاضي أهم شيء بالنسبة لا تكون هي السمعة، فهذه تهددها بالفضيحة العلنية وهي كذلك إعلامية، يعني كلامها لازم يأخذ على محمل الجد لأنها تقدر توصل حق جميع وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية بسهولة، وهذه مذيعة. فكان خايف منها. إيش سوى؟ شوفوا، عشان أقول لكم أنا إذا كان القاتل قاضي أو محقق أو وكيل نيابة أو ضابط مباحث، مو بالضرورة أن يكون ذكي في ارتكاب الجريمة، لا، هذا أصلا أكثر شخص يرتبك إذا عمل جريمة، لأنه عارف أن أي أسلوب يسويه أو أي أسلوب يعمله في ارتكاب الجريمة أنه راح يتم اكتشافه، فيضرب فيوزاته من كثر ما يخاف ومن كثر ما يحس أنه خلاص راح الناس تعرف منه، اللي عن طريق البصمة، عن طريق الكاميرات، عن طريق الأسلوب، الاتصال، المسجات، فعارف يعني مر عليه قضايا، فإذا جاء يرتكب جريمة يتوتر ما هو عارف شو يسوي. شوفوا شو سوى. راح كلم عنده واحد من أصدقائه وهذا صاحب شركة معروفة اسمه حسين غربلي. قال لي يا حسين أنت صديقي وأنت تعرف كل شيء يعني بحياتي، وأنا رجل قاضي ولي مكانتي، فما أقدر أروح ألجأ إلى أي شخص آخر يساعدني. قال له آمر إيش فيك يا أيمن؟ قال له أنا زوجتي شيماء تبتزني وعندها بعض الأدلة والوثائق ويعني وتهددني انها راح تنشرها وراح تفضحني وانت عارف، فانا بتخلص منها. قال شلون يعني؟ صاحبه هم ما هو من اصحاب السوابق ولا كذا، هم صاحب شركه ولها مكانه. قال يعني شلون؟ قال ابيك بس تساعدني، انت تجي معاي نستدرجها للمزرعه، عنده مزرعه. فاتصل على زوجته شيماء قال لها تعال المزرعه اللي هي مزرعة القاضي نفسه، تعالي علشان نتفاهم. قالت له أوكي، هي في بالها إن يقول لها تعالي علشان يعني أعطيك فلوس وأطلقك ونحل المشكلة اللي بينه وديا وخلاص كل واحد يروح بحال سبيله وأنت تستفيدين. قالت له أوكي. أول ما راحت للمزرعة أو يطلق عليها النار، قتلها على الفور، ما توفت الله يرحمها. ايش سوى بعدين؟ هو صديقه صاحب الشركه. شوف اقول لكم شلون انه ما هو عارف شلون تصرف. اول مره يسوي جريمه قتل، سحب جثه زوجته شيماء الى حفره هو كان حافرها مجهزها هو وصاحبه مدير الشركه، وقبل لا يرميها داخل الحفره قام جاب حبل وقيدها بيدينها ورجولها. تستغرب تقول الحين ايه ميتة انت قتلتها ليش تربطها؟ شوفوا اقول لكم شلون شلون من التوتر وان ما هو قادر يركز قام ربط الجثة، وان ما له داعي اصلا انت ترميها داخل الحفرة وهي تذوب مع الوقت والتحلل، ليش رابطها؟ لا فوق هذا ايش سوى؟ حطها داخل الحفرة مربطها، راح جاب مادة حارقة وصار يسكب عليها علشان يعني يخفي ملامح الوجه والبصمات والإيدين ورجولها وكذا، مع أنه هو أصلا راح يحفر يعني هالحفرة وما حد راح ينبش من وراه إذا دفعنا انتهى الموضوع. ليش تبي تحرقها؟ ليش تمحي ملامحها ورابطها وهي أصلا ميتة؟ مالكم بطولة دفنها. ما طول اليوم الثاني على طول ألقوا القبض عليه واتهموا أن أنت اللي قتلتها وأخفيتها. وين راحت؟ قال يبا أنا فعلا دفنتها في المزرعة، نبشوا ولا هذه الجثة. شلون صادوا؟ من خلال المسجات اللي مرسلها لها والاتصالات، وهو آخر واحد متصل عليها وشافوا أن الخط التليفون مالها واصل للمزرعة مزرعته. قالوا لحبيبي جايتك المزرعة تتكلم اعترف، خلاص ما في مجال. وهو عارف اصلا ان الانكار هذا ما راح يفيده، لابد انه يكشفون مدام عرفوا انه واصل ايه للمزرعة وانه اصلا سبق انه بينهم خلافات، وايه اصلا قبل لا تروح للمزرعة كانت مبلغة احدى شقيقاتها وصديقاتها مبلغتهم في الموضوع، وانه هو طلبني اني اجيه المزرعة علشان نتفاهم وان نحل الموضوع بينه ودي وكذا. على طول اول ما اختفت القوا القبض عليه واعترف. طبعا الان هو محكوم بالاعدام هو وصديقة صاحب الشركة. خلوكم من هالقاضي، قبل تقريبا شهر في قاضي اردني، والمصيبة أن هذا النائب العام لمحكمة الجنايات، الجريمة ارتكبها يوم الجمعة، يوم الخميس اليوم اللي يسبقها كان مداوم في المحكمة وكان يتداول عند القضايا. وأنتم تخيلوا معي، أنت قاضي محكمة الجنايات في هالمنصب، لا وتوه كان ماخذ دكتوراه في العلم الجنائي أعتقد، وتوك مداوم اليوم الخميس مداوم يوم الجمعة ترتكب جريمة، هذه مصيبة. يعني هذا ترى الخبر سبب ضجة كبيرة في الأردن، وصارت عندهم عطوة بين عشيرة هو نفس القاضي وبين عشيرة الزوج، عطوهم مهلة والقضية إلى الآن متداولة رغم التكتم الإعلامي عليها. هذا سوى ما استدرج بس زوجته، لا استدرج زوجته وولده، والظهر أن الخلاف بينه وبين زوجته لكن ولده واقف مع أمه، فقال لهم تعالوا لي للمزرعة. راحوا للمزرعة أو يطلق عليهم النار من سلاح صيد، قتلهم. أول ما قتلهم الرجل عارف أنه راح ينكشف، خلاص كانت في خلافات سابقة وأنه إذا اختفى وراح يسألون وراح يكون هو أول مشتبه، وراح يعني قال أنا ليش أطول الموضوع، انتهى بالنسبة لي. راح وسلم نفسه. طبعا طلعت كثير من التأويل ان شنو اسباب القتل، ان هي كانت تبتزه وان هو كذلك كان يعني متضايق منها، لكن ما حد يعرف بالضبط لأنه تم التكتم إعلاميا على القضية وحتى منع النشر في قضية القاضي قاضي الأردني اللي قتل زوجته وولده. لكن راح يبين الأيام القادمة الحكم اللي سيصدر إن شاء الله إذا صار حكم أنا راح أبلغكم فيه. لأن القضية اللي أسولف فيها الليلة قضية قاضي لكن هذا قضيته عجيبة غريبة. شوفوا تدون لما يكون قاضي أو تكون أنت منصب أمني كبير وترتكب جريمة ترى العالم ما ترحمك، خصوصا الإعلام والناس تسولف وتصير مظاهرات أنت قاضي وترتكب جريمة، أو أنت لواء مثلا لواء وترتكب جريمة، أنت رجل أمن وترتكب جريمة، فما حد يرحمك أبدا. الضرب يشتغل عليك من كل صوب حتى أن الجهاز الأمني الجهاز الداخلية يبي يخلص من هالقصة بأي طريقة، فربما تكون أنت ضحية غضب الشارع العام. ممكن تكون بريء وممكن تكون فعلا مذنب، لكن في البداية الله يعينك على الضرب اللي يجيك من العالم. هذا مثل اللي حصل مع القاضي أبو بكر مغربي. هذا شنو قصته؟ زوجته اسمها حفيظة وعلاقته في زوجته جدا جدا ممتازة ويحبها وعايشين بسعادة، حتى انه مسجل بيت باسمها وحاط له يعني عدة أملاك باسم زوجته وباسم ولده وباسمه، وحياته كانت سعيدة جدا ما عنده مشاكل. هذا ذاك اليوم اتهم بأن قتل زوجته، ألقوا القبض عليه وتبهذر في الإعلام، والمسكين ما هو قادر حتى يرد ولا قال يا جماعة أنا بريء. أي بريء يا الحبيب، أنت قاتلها بسلاحك ليش بريء؟ ولا والظاهر أن أولدك مشاركك في الموضوع لأن أولده غايب يعني ما حضر ولا شافوه ولا أحد يدورون عليه ولا أحد شافه في القضية. المهم أول جلسة أخذ إعدام القاضي وصار يعني ضجة رأي العام كله ضد هذا القاضي إنه قاتل زوجته وكذا. في الاستئناف قال لهم يا جماعة خلوني أتكلم، أقسم بالله يا جماعة، وجاب الأدلة، وهذا الشيء اللي أكد بعدين خبير الأدلة الجنائية قال يا جماعة أنا وزوجتي وولدي كنا واقفين في حديقة وعندنا سلاح صيد، فالسلاح هذا سلاح الصيد زوجتي أول ما رفعت السلاح باتجاهي أنا ما أدري هل كانت تبي تقتلني هل كانت تبي تمزح معاي، أصلا ما كان في شيء يستدعيها أنها تقتلني ولا أنها يعني تتخلص مني، لكن سلاح وكنا عائلة يعني جالسين مع بعض. رفعت السلاح باتجاهي، قام ولدي والولد هذا عمره 18 سنة تقريبا يعني ما هو كبير، أول ما شاف والدته ماسك السلاح باتجاه أبوه القاضي قفز عليها وسحب منها السلاح لأسفل وهي ماسكته باتجاه القاضي، سحبها لأسفل من مؤخرة السلاح وتطلع الطلقة وتجي في والدته. انتم فهمتوا شلون صار السلاح؟ صار العكس، على ضغطتها للسلاح وتجي الطلقة فيها وتوفى. الولد اختفى، الولد خاف ان ارتكب جريمة وقاتل امه، اختفى الولد. القاضي بلغ في الموضوع قالوا له انت القاتل. قال يا جماعة، ويمكن في البداية القاضي حن على ولده أو إنه ما كان يبي يدخل ولده في الموضوع وعارف إن الموضوع كله خطأ، فما قال لهم، ما قال لهم إنه ولدي اللي سحب السلاح وكذا، لكن لما شاف الموت وشاف إنه في إعدام قال لهم بالقصة بالكامل، وتم تبرئة القاضي لأن كانت يعني التحقيقات أكدت صحة ما ادعى فيه القاضي، وحتى إن الأدلة الجنائية قالت فعلا اتجاه الطلقة يؤكد صحة كلامه. هذه الطلقة ما جت من شخص واقف ويطلق النار باتجاه الشخص الآخر، لا، هذه جت عكسية من الأسفل إلى فوق. فهو شرح لهم شلون ولده سحب السلاح وشلون طلعت الطلقه وشلون قتلت والدته، ومن يومها ولده هربان. مالكم بطويلة، القاضي تم تبرئته، أما الولد تم الحكم عليه غيابيا ب15 سنة إلى أن يسلم نفسه وبعدين يطعن في الحكم أو يبرر موقفه من اللي صار. وهذه نهاية سالفتنا، الله يكفينا الشر وفمان الله، مع السلامة.